اتوكل على الله ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن لازلنا نتدارس نواقض الوضوء حسب ما ذكره الشيخ ابن عاشر رحمه الله، حيث قال: نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثقيل مذي، سكر إغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذات عادة كذاء قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. هذه 16 رأينا بأنها هي أنواع، فيها أحداث وفيها أسباب، وثمة ما ليس بحدث ولا سبب. وصلنا إلى 11 اللمس، ورأينا 12 القبلة، والثالث 13 إن شاء الله الناقض الجديد من نواقض الوضوء. ذكر ابن عاشر رحمه الله قال: إلطاف المرأة، إلطاف المرأة، إلطاف المرأة، أي مس المرأة فرجها بلذة. أي فيه القصد يعني. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، قال ابن أبي زيد أي في الرسالة، عليكم السلام ورحمة الله، قال: واختلف في مس المرأة، واختلف كلام ابن أبي زيد، واختلف في مس المرأة فرجها، واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء من ذلك، في إيجاب الوضوء من ذلك. قال التتائي فروى علي بن زياد، فروى علي بن زياد، هذا علي بن زياد له رواية للموطأ، وقد حقق شيخنا محمد الشاذ النيفر رحمه الله هذه القطعة الفريدة في العالم، هي قطعة ناقصة غير مكتملة، حققها بدار الغرب الإسلامي منذ حوالي 20 سنة تقريبا، وقد أعادت دار صحنون طبعها هذا العام والحمد لله. وعلي بن زياد هو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، له رواية الموطأ، ولكن هذه الرواية ناقصة قطعة قد حققت والحمد لله. قال: فروى علي بن زياد عن مالك الإيجاب مطلقا، فروى علي بن زياد عن مالك الإيجاب مطلقا، يعني وجوب الوضوء إذا مست المرأة فرجها، الإيجاب مطلقا. وروى ابن القاسم، وروى ابن القاسم وأشهب، وروى ابن القاسم وأشهب أن لا وضوء عليها، أن لا وضوء عليها، وحقق بعضهم، يعني المسألة خلافية بين أهل العلم، وحقق بعضهم أن من روى، أن من روى لا وضوء عليها، أن من روى لا وضوء عليها، فمعناه إذا لم تلتذ، فمعناه إذا لم تلتذ، إذا لم توجد لذة يعني في هذا المس، إذا لم تلتذ، فاصل. ومن روى الوضوء، ومن روى الوضوء فمعناه إذا التذت، أي إذا التذت المرأة بمسح فرجها فعليها الوضوء. واللذة لا تحصل إلا بالإلطاف، إلا بالإلطاف، لأنه لا يكون إلا عن قصد، لا يكون إلا بالإلطاف، لأنه لا يكون إلا عن قصد. يعني هذا الإلطاف أو المداعبة هذه لا تكون إلا عن قصد، فتنقض الوضوء. وذهب بعضهم إلى النقض مطلقا، وذهب بعضهم إلى النقض مطلقا، يعني أن النقض يحصل سواء كان نوى الالتذاذ قصد أو لم يقصد. وذهب بعضهم إلى النقض مطلقا لحديث عمر بن شعيب، لحديث عمر بن شعيب، لحديث عمر بالواو، عمر نعم ابن شعيب، عن أبيه عن جده، لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ. فاصل. وأيما امرأة، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. الحديث رواه أحمد وهو في صحيح الجامع، حديث صحيح. ولحديث أم حبيبة رضي الله عنها، ولحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس، من مس فرجه فليتوضأ. رواه الدارقطني، والحديث على ضعفه حسن بشواهده، وهو حسن بشواهده، والحديث حسن بشواهده. نأتي إلى الناقض الرابع عشر، مس الذكر الرابع عشر. المسألة خلافية حقيقة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، هذا عام لا إطلاق فيه، ولكن ثم بعضهم من خصص. ونعود كنفس الشيء، عندما نتم مس الذكر كذلك سنرى بأنه مسألة خلافية، يا ترى أن يمس بكفه، بباطن كفه مباشرة أو من وراء حائل، هذا الخلاف في المسألة. وثم مس عفوي، ثم مس فيه إلطاف. ولذلك ابن عاشر يعني ذهب إلى غير المشهور، فخلاف المشهور في المذهب، رأى بأنه إلطاف المرأة عندما يكون فيه يعني قصد التذاذ وكذا، فهذا ينقض، هذا ينقض الوضوء. المسألة خلافية. نعود إلى الرابع عشر حتى تتضح إن شاء الله الرؤية متاع الأدلة. مس الذكر، بباطن الكف، بباطن الكف، يعني بطن الأصابع، بطن الكف، بطن الأصابع، لا من فوق حائل، لا من فوق حائل. وذلك لحديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ رواه مالك في الموطأ وهو حديث صحيح بل عده السيوطي حديث متواتر وكذلك الكتاني في نظم المتناثر في الأحاديث المتواتر ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أفضى ضاد لا تشال بلاش ألف يعني من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة نعم هذا رواه البيهقي من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة والمسألة خلافية كما قلت لأنه فيه أدلة يظهر في الظهر أنها متعارضة لكن يمكن الجمع بها الجمع بينها دليل الذي تمسك بأنه مس الذكر لا ينقض ثم من ذهب إلى أنه لا ينقض مطلقا لحديث ماذا؟ نكتب الحديث قال هذا لحديث طلق رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طلق حديث طلق أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم لا يعني ليس عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك رواه أحمد في المسند بعضهم ذهب إلى تضعيف هذا الحديث وقال هذا الحديث بل هو منسوخ لأن طلق هذا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في أول بعد هجرته قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد بعد هجرته بقليل يعني أول هجرة بينما حديث بصرة هو متأخر لأنها أسلمت عام الفتح وحديث بصرة بما أنه متأخر فهو ينسخ ما قبله ولكن قضية نسخ قضية في غاية الخطورة مسألة حساسة ما هي بالسهولة هذه فعلى الإنسان أن يتحرى ولكن الراجح هو الجمع بين الحديثين كيف ذلك؟ لا إنما هو بضعة منك هذا يبين أن الحديث مس الذكر إذا كان من وراء حائل فهو لا ينقض ولكن إذا أفضى الإنسان بيده وبكفه مباشرة فلمس ذكره بدون حائل فوقتها ينقض هذه أحسن طريقة طريقة الجمع بين النصوص فيذهب أهل العلم إلى الجمع بين النصوص للفرار من إبطال أحد النصين، فلا نقول هذا حديث باطل أو ضعيف أو منسوخ، ولكن هو ثابت الحديث، ولكنه هذا متقدم وهذا متأخر. ومع ذلك لا نقول بالنسخ، ولكن نذهب إلى الجمع بين النصين. فإذا أفضى الإنسان بيده ولمس فرجه مباشرة فهذا ينقض، أما إذا لمسه من وراء حائل فهذا لا ينقض، والجمع دائما أحسن في استنباط الحكم والخروج من هذه النصوص. هل يشترط وجود اللذة كما بالنسبة للمرأة؟ لا، لا يشترط وجود اللذة في هذا الأمر. نأتي إلى الناقض الخامس عشر، الشك في الحدث. وهي الردة ويعيذ بالله، الشك في الحدث وهي الردة، لا لا استغفر الله، الشك في الحدث تأتي بعدها إن شاء الله الكفر والردة. الشك في الحدث، إنسان يشك يا ترى أحدث أم لا، انتقل وضوءه أم لا، وهذا الوسواس يدخل العديد من الناس، تجده يصلي وبعد ذلك يقطع صلاته، يقول أنا لم أتوضأ، أحدثت قبل الوضوء أم بعده، وهذه مشكلة، فعلى الإنسان أن يتحرى في هذا الأمر. الشك في الحدث، فصل أهل العلم، يا ترى الشك يكون قبل الصلاة أو خلال الصلاة أو بعدها؟ قالوا إذا كان قبل الصلاة فله حكم، وإذا كان خلال الصلاة له حكم، وإذا كان بعد أداء العبادة وبعد أداء الصلاة فله حكم. تفصيلات كثيرة في هذا الأمر، نأتي إلى مع هذا المعنى إن شاء الله نلخصه. الشك في الحدث وهو القسم الثالث الذي ليس بسبب ولا حدث. ما قلنا أن نواقض الوضوء هي أسباب وأحداث، وثمة ما هو ليس بحدث ولا سبب، يعني لا ينقض بذاته ولا يكون سببا في نقض الوضوء. الشك منها الشك وهو القسم الثالث الذي ليس بسبب ولا حدث. قال ابن الحاجب رحمه الله، ابن الحاجب هذا من كبار علماء الملكية، له كتاب مشهور عنوانه جامع الأمهات. جامع الأمهات هذا يطلق عليه كذلك المختصر الفرعي، هو كتب مختصرين اثنين. ابن الحاجب كتب المختصر الأصولي في أصول الفقه، وهو من أشهر كتب الفقه لدى الملكية، وهو مشروح عدد شروح، وله المختصر الفرعي، يعني مختصر في الفروع في مسائل الأحكام في الفقه. فهذا المختصر الفرعي يطلق عليه جامع الأمهات وهو مطبوع. يقول ابن الحاجب رحمه الله: من تيقن الطهارة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن أنه متوضأ، يعني من تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني هل أحدث أم لا، ففيها بين قوسين أي المدونة، مدونة سحنون، ففيها بين قوسين أي المدونة، فليعد وضوءه، ففيها أي المدونة فليعد وضوءه. وفرق بعضهم بين الشك في الطهارة بعد فليعد وضوءه، نغلق القوس إن شئتم أو الظفر، يعني انتهى كلام ابن الحاجب، يعني مذهب المدونة أو مذهب ابن القاسم أن الإنسان الذي يشك يعيد وضوءه بعد أن تيقن الطهارة، فليعد وضوءه، نغلق القوس أو الظفر. بعد ذلك نواصل الحديث تعليقا. وفرق بعضهم بين الشك في الطهارة داخل الصلاة وفي الشك فيها خارج الصلاة، وفي الشك فيها خارج الصلاة. وظاهر كلام ابن رشد وجوب الوضوء على الشاك، سلام وظاهر كلام ابن رشد وجوب الوضوء على الشاك شاك بما إذا شك بما إذا شك قبل الدخول في الصلاة بما إذا شك قبل الدخول في الصلاة أما بعد الدخول فيها أما بعد الدخول فيها فلا يقطع إلا بيقين أي لا يقطع الصلاة أما بعد الدخول فيها فلا يقطع إلا بيقين وهي رواية عن مالك وهي رواية عن مالك يعني كما قلنا هي مسألة خلافية ثم من يرى بأنه إذا شك فبعد أن تيقن الطهارة توضأ وأتم وضوءه ثم بعد ذلك شك في الحدث مذهب ابن القاسم رحمه الله يعني مشهور هذا القول في المدونة أنه يعد وضوءه وفرق بعضهم بين الشك في الطهارة داخل الصلاة وفي الشك فيها خارج الصلاة ابن رشد ضبط هذه المسألة وكلامه يظهر منه وجوب الوضوء على الشاك بما إذا شك قبل دخوله في الصلاة إنسان توضأ وبعد ذلك شك يا ترى هو يعني ثم مدة بين الوضوء وبين الصلاة يا ترى هو أحدث أم لا شك في طهارته قال إذا شك في طهارته فعليه أن يعيد وضوءه قبل الصلاة لكن إذا دخل في الصلاة وكبر وبدأ في الصلاة فعليه أن يطرح هذا الشك أما بعد الدخول فيها فلا يقطع إلا بيقين إلا بيقين والقاعدة كما قلنا وهذا هو الأصل نحن مشهور عنا أنه إذا شك في الحدث فيعيد وضوءه ولكن هذا يخالف القاعدة الشرعية نضع بين قوسين والقاعدة الفقهية تقول نعم اليقين لا يزول بالشك والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة متفق عليها بين جمهور العلماء فعلى الإنسان أن يطرح الشك باب كبير من أبواب الوسواس والعياذ بالله لحديث نتم هذا الحديث وأنا أتيك إن شاء الله لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا رأيناه لكن نعيده من باب التذكير لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة العديد من الناس يصلي فيسمع أصوات في بطنه يعني حركات كذا فيظن أنه انتقض وضوءه وهو ليس ثمة شيء من هذا الأمر يعني مجرد وساوس ويسمع أصوات ومدافع وقنابل وكذا وما في شيء يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة حتى نقطع دابر هذا الوسواس فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا انتهى حسم الأمر لا ينصرف حتى يسمع صوتا الصوت على يعني الشيء القوي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا تفضل شكون حبي يعلق تفضل مر بينا حديث صحيح سبق أن ذكرناه فيما مضى سبق تخريجه وفي الصحيح هو في الصحيحين رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم قال النووي يعني دائما مبني على اليقين، نتم هذه الجملة الفائدة سأتي. قال النووي وأما إن تيقن الحدث، وأما إن تيقن الحدث وشك في الطهارة، وأما إن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء، فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين، فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. هذا من شرحه على مسلم، له شرح النووي على مسلم، واضح. إذا إنسان تيقن الحدث وعلم بأنه قد انتقض وضوءه فعليه أن يعيد وضوءه، لأنه يعني يشك يترى توضأ أم لا بعد الحدث، إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فعليه أن يعيد وضوءه ولا كلام. تفضل. سيدي باعتبار القاعدة اليقين لا يزول بشك، نعم، لا فرق بين إذا شك في وضوءه في الصلاة أو قبل الصلاة خارج الصلاة. هم يفرقون، لأنه الإنسان إذا دخل في عمل وتلبس به لقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، فلا يبطل عمله يواصل، لأنه هذا وسواس طارئ. هو دخل الصلاة بيقين، دخله وأنه متيقن الطهارة، فإذا طرأ عليه داخل الصلاة فلا يقطع صلاته. يقول لك هو لم يباشر العبادة بعد، لم يتلبس بعبادة ولم يدخلها، وإذا كان غلب عليه اليقين بأنه قد انتقض الوضوء فعليه أن يعيد. أما إذا دخل في الصلاة فيطرح كل هذه الأشياء، هي اجتهادات لكل. أما الراجح هو أن القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، فالإنسان إذا تيقن الطهارة فعليه أن يتمسك بهذا، وهذا هو الراجح. فعلى الإنسان أن يطرح هذه الوساوس، لأن الشيطان سيلعب به وسيتعبه وسيرهقه في هذا الأمر، فعليه أن يتمسك باليقين. تفضل. شيخ إذا تيقن أحدث أو في الصلاة يخرج من الصف ويترك مكانه شيخ، هناك من يقول يجلب الذي وراءه ويقدمه في الصف. لا، ما هو مطالب بهذا الأمر، بارك الله فيك، هذه إشارة طيبة. وقالت لي أنا مؤخرا يعني عندي حاجة حكي لا أدري ما الذي علق بي حتى أزيله كذا، فاكتشفت أنه ثمة نجاسة في جيبي ولم أطرحها قبل دخولي في الصلاة، وهي في الثوب عالقة ويجب أن ينزع هذا الثوب كذا، فلما كبرت ودخلت الصلاة وعلمت بذلك فخرجت من الصف وطهرت ثوبي كذا، وبعدين عدت وأدركت الصلاة والحمد لله، يعني فاتتني الجماعة بركعة فقط والحمد لله. الإنسان كيف يخرج؟ يمسك أنفه هكذا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يمسك أنفه حتى إذا نظر إليه المصلون علموا أنه قد انتقض وضوءه، ثم شيء. وهذا كناية عن الرائحة الكريهة، يعني كناية عن إطلاق الريح وكذا، وهي قاعدة سواء كان انتقض وضوءه بريح أو بغير ذلك المفيد. فهذا هكذا علم النبي، والحديث الصحيح الجامع يمسك أنفه ويخرج من الصلاة، لكن بكل أدب، يخترق الصفوف هكذا والناس يتركون له فرجة فيخترق الصفوف بكل أدب وينصرف حتى يتوضأ، ربما يدركش لا حال، يحاول أن يدرك ركعة أو شيء من هذا القبيل. هو يجتهد، ثم بعض الصفوف تجد فسحة بين الصف والصف، فإن شاء أن ينتظر حتى يسجد القوم ويمر هكذا بينهم بكل لطف ولا يطأ أعناق ورقاب المصلي، أو أنه يخترق صفوفهم، يمسك أنفه هكذا أو أنفه هكذا ويجعل يده هكذا، يعني أفسح لي المجال، فيخترق الصفوف وإخوانه يعلمون هذا الأمر فيتركون له ممر وينصرف بكل لطف. هذه هي السنة في هذا الأمر، وهو غير مطالب بأن يضع مكانه، هو ما هو إمام، هذا يجي من موضوع الاستخلاف. أنا مرة نصلي إمام كذلك وقعت في نفس الحادث وتذكرت، فاستدرت وأمسكت من هو ورائي ودفعته إلى المحراب وانصرفت، فهذا استخلاف. الإمام مطالب بأن يمسك أحد المصلين ويستخلفه يضعه مكانه، أما أنا لست بإمام فعلي أن أنصرف حتى أتوضأ أو أنزع ما علق بي ثوبي من نجاسة وأعود إلى الصلاة فقط. يقول لنا معذرة شيخ، الإمام يصلي فقدم المؤذن، يعني الذي يقيم الصلاة أمسك وهكذا وقدم، فما ذهب إلى البيضة وجدت وجدها فما تفعل تبع الإمام إلى الميضة. أي ما هو متعود على التعليمات والأوامر، وهو لا يصلح أن يكون إماما. نحن بتولينا في هذه البلد عياذا بالله، يعني السلطان الطاغي الظالم ينصب المؤذنين الخونة والجواسيس والعيون السلطان، ما يفقه شيء، لا يدخل لا قرآن ولا أذان ولا شيء، المفيد يكون قواد بامتياز. فهذا ينصب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبتل المرء على حسب دينه، يعني إذا اشتد دينه ما شاء الله ارتفع البلاء، هو ينصب الرجل على قدر نفاقه عندنا نحن. فإذا اشتد نفاقه يعني تعالى المنصب متاعه يعلو والمرتبة متاعه تعلو عياذا بالله. على كل الحمد لله، أسأل الله أن يطهر مساجدنا من هؤلاء الجراثيم بحق. هذا فيما يخص الشك. بعد ذلك نأتي إلى الناقض الأخير السادس عشر، وهو الردة والكفر عياذا بالله. الردة والشك، الشك والردة كلاهما سيان، والكفر الشك والردة والكفر كلها نفس المعنى. الردة هي ترك عقيدة الإسلام إلى الكفر، الكفر والردة نفس المعنى. الردة هي ترك عقيدة الإسلام إلى الكفر. رحمكم الله. وقيل هي موجبة للوضوء، وقيل للغسل. وقيل هي موجبة للوضوء وقيل للغسل، أي من كان متوضئا وارتد، أي من كان متوضئا وارتد ثم عاد إلى الإسلام، أي من كان متوضئا يعني كان مسلما وارتد ثم عاد إلى الإسلام، انتقض وضوءه، انتقض وضوءه لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سبحان الله، فما بالك بعامة الناس. لئن أشركت ليحبطن عملك، سورة الزمر. وقوله أيضا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، سورة المائدة. ومعنى حبط عمله أي بطل، ومعنى حبط عمله أي بطل. نعم حتى رفع صوت فوق صوت النبي، قال الله سبحانه وتعالى ترفع صوت فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم. معنى آخر. نعم، أما أساس مسألة الردة هي أخطر شيء عياذا بالله، وهي خروج من الملة. والمصيبة أنه ابتولي أهل تونس بظاهرة عجيبة وغريبة لم تكن على عهد الاحتلال الفرنسي، وقد ذكرت هذا أنا في مقال معروف ذاك أزمة الشأن الديني بتونس، عندما تحدثت عن الدمار الشامل الذي ألحقه بورقيبة ثم ربيبه بن علي بالدين في تونس. وقلت تفشت ظاهرة عجيبة في بلدنا هي سب رب العالمين وسب الدين، بل وسب النبي صلى الله عليه وسلم، سب المقدسات لدى المسلمين. وهذه ظاهرة فريدة انفردت بها تونس عن سائر الدول العربية والإسلامية، حتى لو كانت موجودة في بعض دول، بعض مقالي الجزائر ممكن، وهل فلسطين لا أدري، بعض الناس عندهم شيء من هذا لكن قليل، حاجة نادرة. أما البلد الوحيد اللي ظهرت سب رب العالمين فيه بكثرة هي بلدنا هذا، ما كانتش في عهد الاحتلال الفرنسي، جاءت في عهد بورقيبة باسم، كما قال، باسم الحرية والتحرر. حرية الكفر، ما هي حرية الفكر. فهذا الأمر انفردنا به، وقد يعني ظهرت فيه فتاوى. أنا أذكر كتاب الفتاوى التونسية لشيخي وأستاذي محمد السويسي شفاه الله، فذكر فتاوى، جمع بعض فتاوى علماء الزيتونة في مسألة سب الدين وسب رب العالمين، وبين أن القول المشهور فيها أنه من يسب رب العالمين أو يسب الدين فقد كفر، وهذه حكم الكفر يعني حكم ردة، هذا تطلق عليه زوجته ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، يعني أحكام الردة وأحكام الكفر. بعض الناس يوميا يكفر مرة واثنين واربعة وخمسة، والغريب بعض المصلين بلغني أنه بعض المصلين، أنا بعض الأخوات يرسلوا لي يعني أسئلة وقضايا يرفعها، أمر عجيب، إنسان متدين وكذا ويصلي ولكن إذا غضب ينسى كل هذه الأخلاق والأداب والعياذ بالله، فهذا كفر وهذا ردة. فعلينا أن نطهر ألسنتنا من هذه الموبقات وهذه الجرائم وهذه الكفريات المخرجة من الملة والعياذ بالله، وعلى الإنسان أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. فالمسألة من كثرة التعود أصبحت عادية، ولكن ليست بعادية، فالقضية مش بالتعود. رب سبحانه وتعالى قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فالقضية مش قضية أغلبية أصوات. نحن تول مر في الطريق البارح مارين كنا في سفر وكذا، فرأيت على اليمين وعلى اليسار في مناطق قروية علب الخمر هذه الحمراء أكرمكم الله، فقلت لهم قولوا اللهم فاشهد إن هذا منكر وأنا له من الكارهين كما كان يقول الصحابة كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. فعلى الإنسان أن يجدد المناعة الإيمانية، مش يعمل كما قالت الفنانة عودت عيني على رؤياك. نحن مصيبة والعياذ بالله أتعودنا على رؤية المنكر، علينا أن نتعود على هذا. الإنسان تعود يرى المرأة أمامه عارية الرأس عارية الشعر، وبعد ذلك عندما تساهل وأدمن النظر إلى العورات المكشوفة والرؤوس المكشوفة بلا خمار أصبح يرى شيء آخر. فيجب أن لا يتعود، يجب أن يجدد المناعة الإيمانية، أن يغض بصره عن الشعور العارية وعن غيره من العورات، ويقول اللهم فاشهد أن هذا منكر. كذلك أطفالك وأولادك علمهم أنه هذا حلال وهذا حرام حتى يتعودوا، مش أطفال يلعبوا بعلب بالخمر وأحيانا يحبوا يذوقوا منها ما فيها وينظر إلى يعني القطاع متاع السجائر فيأخذها ويشمها وحين يحب يجرب، قل له هذا حرام هذا لا يجوز هذا منكر حتى ولو كثرة في الشوارع. فالقضية مش قضية كثرة، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالقضية مش قضية أغلبية أصوات، مش ديمقراطية هنا أن الشعب يحب المحرمات نوفرها له، لا لا، هذا حلال وهذا حرام، لا يجوز شرعا أن نقر هذه المسائل، وعلينا أن نستنكرها بقلوبنا وبأيدينا كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. فعلينا أن نغير المنكر ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، ما هو بالعنف بارك فيكم. أنا مشيت لبعض الأحياء الشعبية سمعت الشيء زاد عجيب وغريب، قالوا لي يا شيخ علي وقعت مصايب وبلاوي، ماذا ما الذي وقع؟ قالوا لي بعض الأخوة متحمسين وقالوا علينا أن نغير المنكر، فعلموا بأن أحد المواطنين التونسيين لديه يعني متجر فيه خمور ويبيع طريقة هكا، فما شاء الله هجموا عليه فدمروا هذا الدكان وكسروا كل القوارير وأدبوه وذهبوا في حال سبيله. فهذا الرجل بعد ذلك أتى بقبيلته وبقومه وبأبناء حيه وانتقم فضرب بعض المصلين، وتعلمون القصة يعني، ودماء أصبحت تسيل. لا، نحن نعلم بأنه المنكر والكفريات والمخالفات الشرعية قد استشرت في مجتمعنا، فعلينا أن نغيرها بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن ما وصلناش للدرجة هذه، هذا لا يعقد ولا يجوز شرعا إنسان أن يغير بالطريقة هذه العنيفة، خطر النتيجة باش تكون عكسية. عندنا قاعدة النظر إلى المآلات، كل ما تقدم على العمل انظر المآل متاعه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكعبة المشرفة مبنية على غير قواعد إبراهيم، وكما ثبت في البخاري يقول السيدة عائشة خطبها يقول لولا أن أهلك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم، ولكن لم يتجرأ عليه الصلاة والسلام على إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية أن تقع فتنة وتقع ردة. لو هدم البيت لكفر معظم الصحابة قالوا هذا نبي هو حطم وهدم البيت. فعلينا أن ننظر إلى مآلات الأشياء، فالإنسان يقنع الناس هذا حرام لا يجوز، الخمر هذه من الكبائر قال الله قال رسول الله، ونحببهم في طاعة الله عز وجل، ونبين أن البركة منزوعة مسلوبة من المتاجرة في هذه المحرمات ولا خير فيها، ونرجو أن السلطة تسعى إلى تحسيس الناس قضية مش قضية سياحة وكذا، لا لا لا، تجوع الحرة ولا تأكل بثديه، لا نريد السياحة فيها معصية الله عز وجل. السياح يأتون إلى بلد وينشرون الفساد والرذيلة والموبقات، لا نريد هذه السياحة، قادرين بإذن الله تعالى أن نبتكر ونبتدع سياحة طيبة طاهرة نقية، ويأتون ما شاء الله من الشرق ومن الخليج إخواننا أهل الإسلام، ويتركون ما شاء الله من الربح الوفير والبركة. عم يجيك واحد كافر، واحد ناقم على أهل الإسلام، ينشر الفساد والرذيلة والعري والخمور والفجور، حتى قارورة الماء يشتريه من الدكان، حتى الغلال يشتريه من الدكان، حتى ما يصرف شيء يعني في النزل، ونعلم أمرهم هؤلاء، فليس فيهم ربح وليس فيهم بركة. فنسعى إن شاء الله إلى تطهير البلد بشيء من التحسيس ومن التوعية. هذه فرصتكم الآن، قبل هذا كنا نتعلل بالسلطة والظلم والطغيان والطغوط، الآن الحمد لله المتاح الحرية موجود، اعملوا على تحسيس الناس بهذه الأحكام الشرعية وتحبيبهم في الحلال وتنفيرهم من الحرام بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا المطلوب. أما العنف فهو مرفوض شرعا، لأن الإنسان لما تمارس عليه العنف يكون رد فعل عكسي، فيتمسك بمعصيته ويناصبك العداء وتصبح فتنة والعياذ بالله، والفتنة أشد من القتل. شيخ، نعم، سب الجلالة والرسول المصابين عليه وصل ولا؟ هنا قلنا مسألة خلافية، ثم من رأى بأنه بهذا قد ارتد وكفر فعليه أن يغتسل كأنه سيدخل الإسلام من جديد، وثم من رأى بأنه هذا الشك أو هذه الردة هذه تتطلب الوضوء فقط، مسألة خلافية موجودة خلاف في المذهب وكذلك خارج المذهب. نحن نتحدث عن أكبر من هذا، مثل يعني في غاية الخطورة، يعني أهل العلم، جمهور أهل العلم يذهب إلى أن الإنسان إذا كفر بالله أو طعن في المقدسات بالطريقة هذه فهو يصبح مرتد والعياذ بالله. تصور مات في اللحظة، في هذه اللحظة، فسيكون نصف من أهل الكفر والعياذ بالله. أما الإنسان الذي قد بسط الله في عمره وترك له فرصة حتى يتوب ويعود، هذه نعمة والحمد لله، ولكن لو مات على هذه الحال فماذا سيكون أمر؟ عليه أن يتوب في الحين، أن يستغفر الله وأن يتشهد من جديد، ونعم، وعليه أن يعيد طهارته. تفضل شيخ. هناك بعض الأخوة إذا مروا بقوم يشربون الخمر أيه؟ يمشي عليهم السلام، نعم، يقول لعله يعني يستحي ويكون ذلك من باب الدعاء، فهل يجوز هذا الفعل؟ والله لا بأس به، لماذا لا بأس به؟ هم أذكر أن المشايخ أهل الدعوة أو أهل الإسلام وأهل العلم كانوا يدخلون إلى الخمارات ويدخلون إلى المقاهي ويخرجون الناس منها ويتوبون على أيديهم ما شاء الله. يعني تروى حكايات كثيرة عن الشيخ حسن البنا رحمه الله، يعني زعيم الإخوان المسلمين وغيره من أهل العلم وأهل الدعوة، فكانوا يدخلون هذه الأماكن وما شاء الله يفتح الله على أيديهم ويتوب العشرات والمئات على أيديهم. فالإنسان يقول كلمة الخير، رب كلمة من رضوان الله لا يلقي لها أحدكم بال ترفعه ما شاء الله درجات عند الله عز وجل، أو كما قال في الصحيح، فلا بأس، الكلمة الطيبة باهية. وحتى لو جهل علينا هؤلاء وسب وكذا فنتغاضى عنهم لأنه ما هو في عقل، وبعد ذلك نأتيه ونذكره بالله عز وجل. المفروض الدعوة تكون بالحكمة وبالصبر، نحن المشكلة لا عندنا حكمة لا عندنا علم لا عندنا صبر. الإنسان يظن أنه بطريقة جهاز تحكم، يلا توب تك، يلا تحجبي تك، يلا سنة، يلا نقاب تك، ما هي أجهزة هذه. كما ذكرني مرة بولدي عبد الرحمن كان صغير، عاد كنا يتفرج في التلفاز مرات يشوف هكا منظر مرة متبرجة ولا ما، فجهاز تحكم يبي يبدل تك، يضغط على الزر يبدل الصور. عاد في يوم من الأيام طلعنا في السيارة، جلست بجنبي فجيت أمام السيارة مرأة متبرجة فصاح أبي بدل. قلت له يعني، قلت له يا حسرة ما عندي جهاز يبدل المتبرجات والمخالفات في الشارع. أي هو ظن أنه كل شيء يتبدل يعني حتى بجهاز التحكم حتى في الشارع، فلما رأها لا شعوريا ظن أنها صورة، فقال لي بدل. قلت وين تبدل؟ نحن هم علينا أن نتبدل وأن ننصرف وأن نغادر هذا المكان الأكثر الأقل. فالإنسان عليه بالحكم وعليه بالصبر، هذه بصراحة يلزمها دورات كثيرة، مثل الدعوة إلى الله عز وجل مسألة ما هي سهلة يعني. فالإنسان إذا ما عنده رحابة صدر واللي ما عنده حكمة فأنصحه ألا يدعو إلى الله عز وجل، أن يدعو نفسه قبل هذا، وأن يصبر ويصابر ويتأدب ويتقن أدبيات الدعوة، بعد ذلك يخوض هذا الغمار. ولا بأس أن تستفيدوا من إخوة جماعة الدعوة والتبليغ، فهم بصراحة مدرسة في هذا الأمر، ولهم من الحكمة ولهم من العلم ولهم من التجارب الثرية ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يكثر من أمثالهم، فهم إخواننا نحبهم في الله، ونسأل الله أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. تفضل. لا لا، أعماله تبطل إن بقي هكذا. مثلا إذا كان صلى وصام وحج وكذا تبطل أعماله إذا كان مات على الكفر ومات على هذه الردة، لكن إذا استغفر وتاب وعاد ربي بفضله سبحانه وتعالى يبقى هذا الثواب إن شاء الله. نعم نعم نعم، ذكر أهل العلم أنه يصبح عقده باطل، يعاود يجدد زواجه مع امرأته كذلك، إجابة قبول من جديد وكذا، أي مسألة في غاية الخطورة أقرب بالردة. يعني فيها خلاف لما حال فيها كلام في هذا الأمر. بعض علماء الزيتونة في تونس أخرجوا فتوى ولم أعثر عليها لكن أفتش عنها لأدري، قالوا بعضهم يعني كتبها الشيخ محمد لخو والشيخ محمد حبيب محمد المختار السلامي المفتي الأسبق، تحدثوا أجابوا عن هذا الأمر وقالوا في تونس أصبح سب الجلالة وسب الدين مسألة عمت بها البلة وأصبحت غاربة، فأصبحت من اللغو ما عادت يعني مثل السابق. الإنسان يقولها إلا شعوريا، وهذه فتوى فيها نظر لمحالة إن ثبتت. نعم مثل الحلف بالحرام، إنسان يقول بالحرام، ما معنى بالحرام؟ يعني يقول لا بعد تحرم عليه زوجته، يحلف بطلاق زوجته، فهذا من اللغو، هذا من اللغو وليس بي يعني لا تعتبر طلقة، هذا من اللغو، فعليه أن يكفر عن يمينه كفارة يمين فقط. الله أعلم، لكن كلها منكرات. سب النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه القاضي عياض، وتحدث عن سب الدين كذلك والمسيح، هذا القاضي عياض في كتابه الشفاء وبسط القول فيه، وكذلك الشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجدون في كتب الفقه باب الردة فيه تفصيل وكلام كبير المسألة هي. البعض منكم يقول لي هجماعة هذوما هل يطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم الدكاترة الجهلة هذوما المخرفين، وهل يعملوا نشاريط لا ربي ولا سيدي، ولا قال لا الله ولا سيدي، قالوا في فرنسا قالوا حط لا الله خاطر ربي تدخل فيها ممكن رب المسيح ورب اليهود، هم يحبوا يسبوا يعني رب المسلمين قاتلهم الله أن يؤفكون. فهل أشرت هذه ما هو حكمها واللي يكتب مقالات متاع زندقة وكذا، هذوما كانوا يكفروا في عهد المخلوعين السابقين، والآن وكانت أفواه المسلمين مكممة حتى واحد ما يستطيع يعلق أو ينتقدهم، الآن لما الحمد لله فسح المجال لنا حتى نقول هذا حلال وهذا حرام ونقول هذا رو كفر وهذا ردة وهذا لا يجوز، الجماعة يعني تقلق ولا كلام ولم يعجبهم هذا الأمر، يريدونها كالعادة مقبرة، أهل الإسلام أموات وهم يصورون ويجولون في البلد ولا يعاتبهم أحد ولا ينتقدهم أحد. فنقول لهؤلاء عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وعليهم أن يحترموا مشاعر وعقائد أهل الإسلام، ونحن الأغلب ونحن الغالبية والحمد لله وهم أقلية، وإن أرادوا أن يكفروا أن يمارسوا زندقتهم ويعني ضلالهم وكذا، فعليهم أن يذهبوا إلى بلد الكفر، يمشوا حتى ساركوزي هناك ويكفرون أو يفسقون كما يشاءون، لكن هنا في بلد الإسلام لا يجوز هذا شرعا ولا كلام، وهو محرم هنا وهناك، ولكن في بلد الإسلام علينا أن نحترم أهل الإسلام، مش باسم الحرية الإنسان يتطاول على المقدسات، وكما الشريط اللي بثته قناة نسمة ولا كلام باسم الحرية، هذه ما هي حرية. ولو ننظر إلى الغرب نرى بأنه حتى في الغرب فيه ضوابط، ما فيهمش حرية مطلقة، فالذي يشكك أو يرد المحرقة اليهودية يطعن فيها ويقول لا ما وقعتش محرقة يهودية، هذا يسجن. وتعلمون ما وقع لروجير جارودي هذا المفكر الفرنسي عندما أنكر محرقة اليهود، وقع يعني مطاردته قضائيا وأرادوا قتله وهددوه بكل وسائل وأحرقوا كتبه، فيصبح معادي للسامية ومعادي لليهود ويجب أن يحاكم لأنه ارتكب جريمة، فلا يتجرأ أحد من هؤلاء دعاة الحرية زورا وبهتانا أن يطعن في محرقة اليهود أو أن يسب الصهاينة، لأنه يعلم سيحاكم وسيطارد في كل مكان. أما الإسلام فيتجرأ عليه هؤلاء بكل بساطة ويظن أنه الدين هذا ما عندوش رجال، الحمد لله كما قال عبد المطلب أبو طالب لما دخل أبره الأشرم قال أنت تكلمني في الجمال وفي النوق ولا تكلمني عن الكعبة التي سنهدمها، قال أما الجمال فهي لي وأما البيت فللبيت رب يحميه. فالحمد لله الدين هذا له رب يحميه، ونحن بإذن الله كذلك سنحمي ديننا بكل الوسائل المشروعة، فلا نترك أحدا ولا نسمح لأحد أن يتطاول على المقدسات بإذن الله تعالى. شيخا بثوا الفيلم في نزول أفريقيا، أي هذا هو تأثير النزول من قبل شرين خمر. نعم نعم نعم، خرجوا من المقاهي سكارى وحطموا الزجاج لقاعة السينما بأفريقيا غيرة على دين الله عز وجل، مع أنهم في حالة معصية متلبسين بمعصية، لأن هذا التوحيد وهذا الإيمان فطري في القلب متغلغل في سويداء القلب، فالمسلم لا يرضى لرب سبحانه وتعالى أن يسب أو لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهان، هذه مسألة معروفة فطرية ولا كلام، وهم يلعبون بالنار هؤلاء الجهل المساكين، ولكن الحمد لله الدروس متتالية إن شاء الله يأخذوها يستفيدوا منها بإذن الله. تفضل. هناك الإجماع على سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ولا توبة له، فإن قصة عمير الضرير الذي قتل المرأة التي كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا عمير البصير هذا رجل بات يسب في طاعة الله، مسألة خلافية، مسألة يا ترى هم سب النبي صلى الله عليه وسلم، أشد المذاهب في هذا الأمر هم المالكية، ولذلك إذا أرادوا أن يتشفوا وأن ينتقموا وأن ينكلوا بأحد الزنادقة يقولون خذوه إلى القاضي المالكي، لأن القاضي المالكي لا يرحم، القاضي المالكي إذا علم بأن هذا الذي يقف أمامه قد ثبت عليه سب النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بقتله، يأمر بالإعدام حالا، ليس فيه توبة، هذه معروفة خاصة بالمذهب المالكي، أما في المذهب الأخرى فيها نظر لما حاله مسألة فيها خلاف ولا كلام. قضية عمير هذا كذلك الرواية ثابتة، ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. المفيد نحن لا يجوز شرعا أن نقيم حد القتل على أي إنسان لا لشيء، لأنه مسألة التكفير مسألة حساسة أكرمكم الله، فالتكفير لا يطيقه الأفراد ولا نكفر أحدا بعينه، هذا ممنوع شرعا، الأصل فيها أن تنتصب محكمة شرعية فيها أهل العلم وأهل الشرع وأهل الدراية بهذه المسائل، وينظرون في حال هذا الذي يمثل بين يديه، هذا الذي اتهم بالردة أو بالكفر، وينظرون فيه في أمره، وبعد ذلك يصدرون حكما بعد دراسة الملف، وينظرون الجريمة التي ارتكبها هل هي كفرية أم لا، ويصدرون حكما في شأنه أنه هذا مرتد أم لا. أما الإنسان بمفرده عليه أن لا يطلق أحكام الردة وأن لا يكفر الناس بهذه العجلة. نحن نسعى إن شاء الله إلى إدخال الناس إلى الإسلام لا إلى إخراجهم منه، فعلينا أن نحبب الناس في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل سيدنا معاذ إلى اليمن قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فيه بعض المسلمين على كامل احترامي يستعجلون هذا الأمر ويفرحون بتكفير الناس أو بتبديعهم أو كذا اتهامهم، ما هي هذه وظيفتنا الآن؟ نحن نعلم بأنه الوضع تعيس في تونس، قلت 75 سنة والناس تحت الاحتلال الأجنبي، وبعد ذلك حوالي 60 سنة احتلال داخلي، الناس لا تعلم من القليل على الإسلام، فهل نحن قمنا بدورنا في دعوة الناس وفي تحبيبهم؟ نحن ما نقضات، نحن دعاة، كما عنونا كتاب كامل قضاة لا دعاة، فنحن لا نريد أن نمسك الإنسان المتلبس بجريمة الكفر أو البدعة ونضع له السلسلة في يديه ونأخذه إلى السجن، لا، نحن ما نقضات، نحن إذا وجدنا إنسانا يعصي الله عز وجل علينا أن نستره أولا، علينا أن نحاوره بلطف، أن ندعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، أن نرغبه في الدين، وما هو مطالبين نحن بإقامة الحدود وكذا وكذا، فلا تقام الحدود إلا في دولة إسلامية، ولا يتم إصدار حكم التكفير والردة إلا من قبل محكمة شرعية وتكون منصوبة، وهذا ما هو موجود أصلا الآن. تفضل. شيخ هنا يجب علينا أن نفرق بين من يعصي الله وبين من يحارب دين الله. رجل مثل يوسف الصديق الذي عنده برامج كما نسمع وسب كثير من النبي، معناته في برنامج قصص الأنبياء، ثم يطلع في برنامج مغربي في التحرير والتنوير ويقول أن القرآن غير منزل إلى آخره، فهذا يعني لابد له من محكمة شرعية حتى وين الحكم المحكمة الشرعي؟ هم حبوش يعملوا هان حتى التشريع خايفين بشي يحطوه في الدستور. زاد خلي محكمة شرعية. نحن لا نستطيع أن نقيم الآن محاكم شرعية. القضية مربوطة بالسلطان، ليس ثمة خليفة، ليس ثمة دولة إسلامية، أفيش. فهذا لا تقام الحدود إلا في نظام حكم إسلام واضح. نحن هؤلاء القوم ندعوهم إلى الهدى ونرغبهم في الإسلام وننقدهم ونحاسبهم، ولكن لا يجوز شرعا أن نقتلهم، واضح؟ لا يجوز، ثم ضوابط ثم شروط. قال السائل هنا: ما حكم دفع تكاليف العمرة أو الحج بالتقسيط؟ أظن إذا كان فيها فائض ربوي تولي نفس الشيء مثل الثلاجة والتلفاز والسيارة، لكن إذا كان نفس المبلغ ما فيه حرج لا بأس إن شاء الله، بالتقسيط لا بأس. ما حكم الصلاة في غرفة بها صور فوتوغرافية؟ وهل مناطق خلاف بين في حكم الصور مرسومة باليد وفوتوغرافية؟ هو جوز العلماء الصلاة في الكنيسة مع أنه فيها صلبان وفيها صور، فيجوز الصلاة في المكان فيه صور لكن مع الكراهة. الإنسان يحرص أن يقابل ربه، أن يقف بين يدي الله في مكان طاهر وفي أحسن صورة وفي أحسن هيئة. فأنت لو أردت أن تستقبل شيخا وقورا لاخترت أشرف الأماكن في مكان ما شاء الله طاهر ونظيف وكذا وكذا، فما ظنكم برب العالمين؟ والله أولى سبحانه وتعالى أن نخشاه وأن نعظمه، فنختار أشرف الأماكن. الصور الفوتوغرافية هذه مثلا شاعت في بيوتنا، أدخلوا إلى كذا بيت في بيت الجلوس الصالون كما يقال، تجد صورة ضخمة كما يقال بوستير ورجل هكذا أو المرأة، من هذا؟ يقول هذا أبي رحمه الله، أردنا أن نكرمه فكبرنا هذه الصورة ووضعناها في البيت. أقول له: يا أخي هذه عادة نصارى، هذه عادة الكفار، لم تكن هذه العادة في تونس قبل الاحتلال الفرنسي، جاء بها الاحتلال الفرنسي، جابنا الكفريات لكل الاحتلال الفرنسي، جابنا الأصنام التماثيل والصنب جاءت مع الاحتلال ما كانش موجودة، وجابنا الصور والطواغيت اللي كانوا يحكموا فينا كانوا أرباب، يجب على كل إدارة أن تضع صورة الطاغوت وتجعله ربا معبودا هكذا عند رأس المسؤول، تجد صورة الطاغوت، هذه هي تأليه والعياذ بالله، وهذا صور من صور الشرك. فالبيت الذي فيه الصور هذا راه مسلوب البركة، وكما ثبت في الصحيحين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، سواء كان الصورة فيها ظل تمثال أو كان صورة هكذا، خاصة صورة الوجه والرأس. فعلينا أن نقطع هذه العادة، اترك صورة للذكرى في الملف لا بأس، بضع صور لا بأس، أما أنك تعظمها وتجعلها على الحائط فيه تعظيم. والغريب أن بعض الإخوة من الصوفية والطرقية يتقربون إلى الله عز وجل بهذه الصور ويسمونها الواسطة، فتجي تدخل إلى الحجرة، حجرة الذكر وحجرة الكتة، فتجد صورة ضخمة للشيخ، الشيخ المدني ولا الشيخ مسمو هذايا صاحب الطريقة سبحان الله، ويجلسون تحت هذه الصورة وينظرون إلى الشيخ ويقولون الله الله لا إله إلا الله، وإيش علاقة رب العالمين بهذا الرجل الميت الفاني؟ يعني هذه صورة من صور الشرك، وأنت تذكرون بأنه الشرك بدأ في عهد نوح بالصور، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، قالوا هذا رجال صالحين على عهد نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أبنائهم أن يضعوا لهم صور في المجالس، هو وضعوا صور. بعد أن مات الآباء أوحى إلى الأحفاد قالوا كان آباؤكم يعبدون أجدادكم فأسجدوا لهم وعبدهم، فصاروا يعبدونهم. فأرسل الله سبحانه وتعالى نوح بعد 1000 عام يعني من سيدنا آدم، بينهم يعني 10 قرون، فأرسل نوح حتى يقوم هذه البدعة الشركية وهي عبادة الصور والعياذ بالله. فنحن سنعود إلى الشرك إلى الجاهلية، فعلينا أن نقطع دابر هذه الصور، التماثيل محرمة في البيوت، وكذلك الصور سواء كان صور يعني فيها ظل تماثيل أو كانت صور عادية ولو حتى شمسية. عاد بعضهم وجد شاب من إخوة من إخوة الصوفية أو المتصوف على الحقيقة يجلس في المسجد ويمسك صورة شيخه، صورة مصغرة فوتوغرافية لشيخه، ويضعها في يده ويمسك الصبح يقول الله الله الله، يسموها الواسطة. هذا الشرك بالله عز وجل، ما دخل هذا الشيخ بالله عز وجل؟ ما علاقة هذا الشيخ؟ يعني تربط نفسك عن طريق هذه الواسطة تبا لهذه الواسطة. لو كانت ثم واسطة شريفة لجعلنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله، ولكن هذا نفسه لا يجوز. ولذلك الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير عند قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعان، يقول الشيخ طاهر فيما معناه يقول لا، قال رب العالمين سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني مباشرة، لم يقل كما في بقية الآيات يسألونك على المحيض قل، فأبعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعله واسطة في هذا الأمر حتى يبين شدة قرب العبد من ربه، يعني ما ثمش واسطة بين رب العالمين، ما ثم حتى واسطة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش واسطة في الأمر هذا، فعلى طول تقول يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، يصل كلامك والحمد لله إلى رب الله إلى رب العزة، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. فعلينا أن نطهر عقائدنا من الشركيات ومن الضلالات التي أفسدت علينا ديننا. موضوع آخر التوسل فيه نظر، والراجح أننا نتوسل بثلاثة أشياء، نتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، نقول يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ونتوسل بمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أسألك بحب لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لا بأس بهذا، وهذا توسل مشروع. ونتوسل بأعمالنا الصالحة، واذكروا حديث الغار الثلاثة الذين أوهم المبيت بالغار فسد هذا الغار يعني حجر، فكل واحد منهم قال لا سبيل للخروج من هذا الغار حتى نتوسل الله عز وجل بصالح أعمالنا، كل واحد ذكر عمل صالح خالص لوجه الله فتوسل إلى الله بهذا العمل فانفرجت هذه الصخرة وخرجوا. هذه ثلاثة أشياء مجمع عليها من قبل أهل العلم والله أعلم. قالت هل أن اللمس باليد ينقض وضوء من أحس بشهوة أو ينقض وضوء كلا الطرفين؟ تقصد لمس يد رجل أو رجل يمسك يد مرأة ولا كلام؟ احنا قلنا اللمس هذايا لا ينتقض الوضوء في المذهب المالكي إلا في حالة واحدة، إذا لم يقصد ولم يجد، إنسان وضع يده هكا خطأ في الحافلة في المترو على يد امرأة وبعد ذلك رفع يده بسرعة لم يقصد لذة ولم يجد لذة، هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض، واضح؟ أما إذا قصد اللذة ووضع يده ولم يجدها انتقض وضوءه، إذا قصدها ولم يجدها، إذا قصد ووجد فينتقض وضوءه، يعني في كل حالة ينتقض إلا في حالة وحيدة هو أنه لم يقصد ولم يجد فقط، سواء كان مع زوجته أو مع والناس الخلافية ولا كلام. النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي أنت كان يقبل السيدة عائشة ويخرج إلى الصلاة، لكن ردت السيدة عائشة قالت كان أملككم لإربه، يعني من منا يملك إربه؟ شكون اللي يشد روحه كما النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك بعض العلماء يفرقوا مثلا يبيحون للشيخ الكبير أن يقبل زوجته لأنه ما عاد عنده شهوة طاغية، لكن الشاب لا، سبحان الله، خاصة في حالة القوة والشباب إنسان بنظرة مرات يمذي وينتقض وضوءه من غير لمس، فما ظنك يعني أنه يقبل كذا فيفسد صلاته، فالأولى أن يترك هذا سدا للذريعة ولا كلام. لا إله محمد رسول الله. قال السلام عليكم. وعليكم السلام. لماذا ذكرنا إلطاف المرأة ومس الذكر كما بعين مختلفين ولم نجمعهما في ناقد واحد وهو ما معقول؟ قال لماذا فرقنا بين لمس يعني إلطاف المرأة ولمس الذكر؟ لأنه ورد نص يعني النصوص الشرعية ولدت الأكثرية، وردت نصوص شرعية في لمس مس الذكر فيه نصوص كثيرة، أما إلطاف المرأة فليس ثمة نصوص باستثناء الحديث ذكرناه أي امرأة مست فرجها جاءت مع مس الذكر مع بعضهم، لولا الجمع بينهما كلام معقول. هل سمعتم بالقناة التونسية الدينية الجديدة التي ستبدأ قريبا إن شاء الله القلم تي في؟ هي بلغني خبرها ولكن لا أدري متى ستبث، هي أظن إخوة مشرفين عنها مشرفين عليها من سفاق صدام إخوة طيبين قالوا والله أعلم، نسأل الله أنه يبارك، نحن توا في حالة حصار الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوطنية بين ظفرين، هذه واحد والوطنية اثنين، إلى الآن يعني محاصر أهل الإسلام وعزم على إبعادهم وإقصائهم من مشهد الإعلام في تونس، لا أدري إلى متى هذوما يتامى بن علي مازال يحكم فينا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل لديكم فكرة إن كانت هذه القناة تسعى لخدمة؟ والله لا أدري، ما سمعت عليها الخير والحمد لله ونسأل الله ربي يبارك الأعمال فقط. هل نستطيع المطالبة بقيام محاكم شرعية؟ إيه نعم، أو نسعى القيام بها، طالب محاكم شرعية وقبل محاكم شرعية حويج لازمنا نجندوا كل الطاقات لها بإذن الله، خاصة الأيام هذه، وسنقوم بحملة هي المطالبة بأن يكون يوم الجمعة يوم عطلة إسلامية عطلة أسبوعية، ونطالب كذلك بأن الأعمال توقف في الساعة 11 والساعة 12 بالكثير. الناس قلت مش صلي الجمعة، لأن إلى الآن عايشين في القهر وعايشين في الاستبداد وعايشين في الظلم. أبنائنا في المدارس وأبنائنا في الجامعات وأخوينا في الإدارات وفي كل المصالح المعنية ممنوعون من أداء صلاة الجمعة، وأهل الكفر وأهل الإلحاد يتعمدون أن يجعلوا برامج وأشغال ومهام يوم الجمعة، وتجد يوم السبت فارغ ما فيه شيء عمدا. يوم الجمعة الناس تدرس حتى الساعة 4 والساعة 5 ولا يتركون لهم منفذ ومتنفس حتى يؤدوا صلاة الجمعة. شماتة هكذا نكاية في أهل الإسلام. فنحن نطالب بأن يوم الجمعة يكون يوم عطلة، ثم كذلك نطالب بأنه يترك فسحة لأهل الإسلام حتى يؤدوا الصلاة. نحن مسلمون يا أخي، والله من فضل ربي ذكرت هذا الأمر في تعليقي على رسالة المرآة لإظهار الضلالات، وهي من الأسباب التي جعلت السلطات الداخلية تمنع هذا الكتاب. طالبت أن يكون يوم الجمعة يوم عطلة في تونس مثل سائر بلدان العالم الإسلامي. أه؟ كل بلد تأخذ يوم عطلة، معظم البلدان الإسلامية تأخذ يوم الجمعة. نحن قال لك لا، عندنا علاقات بالاتحاد الأوروبي، كانوا الأخرين ما عندهم علاقات وما عندهم اقتصاد. هذا كذب وزور وكلام فارغ. اقتصادنا تعبان نحن، البلدان الأخرى عندها علاقات ممتازة مع الغرب ومع الكفر ولا بأس، لكن ثم عزة، ثم سيادة، ثم موقف مبدئي. نحن ما عندنا عزة، فنطالب يوم الجمعة يكون يوم عطلة، ثم أن يوم الجمعة يكون منتصف نهار الساعة 11-12 بالكثير. الناس كل تعود إلى بيوتها حتى تغتسل وحتى تقيم صلاة الجمعة والحمد لله. ويجب أن نقوم بحملة كبيرة وقريبة سندعو إليه بإذن الله تعالى. حتى الصلوات الخمس، نعم يجب أن نحترمها، وطلبت بهذا عديد المرات. صلوات الجمعة في الدروس قلت نحن كنا عايشين في احتلال إسرائيلي، تجد الإنسان لا يستطيع أن يصلي، بعضهم يعني في الإدارة يهددونه إن ترك العمل وصلى سيطرد. لماذا؟ والصلاة الحمد لله 10 دقائق الصلوات بالكثير، والناس تدخن والناس تنفلت وتخرج وتنسحب من الإدارات وعندها العديد من التجاوزات لا تحاسب. والإنسان الذي يصلي يحاسب، وبتعالة الإنتاج والإنتاجية كما عمل المجرم بورقيبة، قالهم افطروا لتقوى على عدوكم، وأراد أن يفطرهم في رمضان في أول الستينات. كيف نجمع بين قولين؟ إذا خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار عسرهما، ومن يتبع ترخص اجتمع فيه كل شر. لا، واضح الحديث واضح، قالت السيدة عائشة كما في البخاري: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. واضح الضابط، ما لم يكن إثما، يعني مسألة مشروعة. نحن نختار اليسير مش لأنه ساهل ويوافق الهوى، لا، ما هوش إثم، يعني مشروع، ولكن فيه هذا شدة وهذا فيه يسر. فالحمد لله نختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كي تكمل الحديث تولي واضح القاعدة. ما معنى النكس في الترتيب في فرائض الوضوء؟ يعني أنه يبدأ بالخلاف، يبدأ برجليه يغسل رجليه الأولى وبعد يبدأ هكذا، هذا النكس. ما حكم التقصير في اللحية برا بالوالدين من كثرة الضغوطات؟ والله الأمر واسع ما نبالغوش، يعني اللحية كما تعلمون يحرم حلقها في المذاهب الأربعة، ولكن مسألة خلافية، هل يجوز التنقيس منها؟ مسألة خلافية. وهل يحصل يعني إعفاء بقليل الشعر أم كثيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى حفوا الشوارب. إعفاء اللحية يعني الأمر بتركها، هل الإعفاء يحصل بقليل الشعر أم بكثيره؟ يعني ثم تلقى عنده شوية شعر يقول لك هذا هو الإعفاء بالنسبة لي، ممكن هذا على رأي بعض أصولها قد حصل الإعفاء، فما شعر نميزه عن الأنثى، واضح. أما حلقها تماما هو الحرام، هذا اللي يجعل الإنسان يتشبه بالإناث وهي كبيرة وحد يجوز شرعا في المذاهب الأربعة. أما الإعفاء هل يكون بقليل الشعر من كثير؟ مسألة خلافية. وثبت بعض صح الرواية عن ابن عمر وبعض ضعفها أنه كان يقبض ويقص بعد القبضة. وثبت كذلك في سنن الترمذي بسند ضعيف أن النبي كان يأخذ من طولها وعرضها، يعني كان يحف من لحيته. المسألة خلافية، بل ثمن ذهب إلى جواز حلقها وهو الشيخ عبد الله الجديع، ومن كبار الدعاة ومن كبار أهل السنة العلماء الطيبين افتخروا بهم في هذا العصر. عنده رسائل يعني ثورية إن صح القول وطريفة، أثارت ضجة وبلبلة، عودوا إليها إن شئتم. عبد الله الجديع معروف، عنده كتب عظيمة، وهو يقيم في بريطانيا ويشرف على مراكز علمية هناك. الحلق لا يجوز شرعا، ولكن التخفيفها لأجل مصلحة راجحة لا بأس. إنسان ما يدخل يشتغل لما يكون لحيته خفيفة، يا أخي خفف لحيتك وتوكل على الله، خير من تمشي زوجتك تشتغل وانت قاعد ما يدك، واليد العليا خير من يد السفل. فإنسان يعز نفسه لا بأس. ولا أخت مرات السنة تقول يا رو أبي قلي لو تلبس النقاب راني نقتلك ونعمل لك، تترك النقاب يا أخي ولا تفتنا وحرب، تبر والديها. والمسألة خلافية، نحن نقول النقاب يجب على قول أهل العلم ويستحب. وبعض أهل العلم قال يجوز كشف الوجه، يعني الأقوال موجودة كلها. فنحن إن شاء الله نشوف المصلحة والمفسدة، واللي غالب بإذن الله هو يكون إذا هي وقع الضغط عليها كثير خاصة مسألة الوالدين وكذا، مش يقول لأبوه ما تمشيش الجامعة تماما يترك، لا يحاول باش يتحايل عليهم ويكسب ودهم ويدعو الله عز وجل في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب قلب قلب والدي وكذا وارضهم عني. هو يرون تحريمها. مذهب مالكي يدعي من مذهب مالكي يجوز حق اللحية؟ لا لا ما هو صحيح. مذهب الأربعة تقول بإعفاء اللحية. هي المسألة طريفة. مرة قريت سبحان الله، يعني التعصب ما هو طيب، نعوذ بالله منه. نقرأ في رد الشيخ المهدي الوزاني وهو مفتي الجزائر رحمه الله، ورجل علام وعنده شروح وحواشي وعنده كتب، عنده معيار جديد. هذا كتاب موسوعة في الفتاوى المعاصرة، جمع فيها كما المعيار المعرب اللي هو الشريسي القديم، وعمل المعيار الجديد، جمع فيه فتاوى الجزائر وكذلك وأهل المغرب في عصره. رجل علامة، ولكن في رده على الشيخ محمد مكي بن عزوز في رسالته هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك، عادي ينقد الشيخ مكي بن عزوز كيفاش أنه يخالف المذهب، واتهمه إن شئتم بالردة المذهبية أنه خرج المذهب مالك لأنه صار يقبض في الصلاة، سميت هنا الردة المذهبية. قال أنت لم تعد مالكين لأنك خالفت المشهور في قول الإمام مالك. وفهذا فيه شدة رحم الله الجميع. عن ظن الإشارات بينوا أنه يجب يتميزوا. نحن قالوا أهل المغرب نحن معروفين أن نسجل أيدينا في الصلاة، وعرف عرف المالكية بهذا وعرف أهل المغرب بهذا. هو أشار إشارة في غاية الخطورة، قالوا انظر حتى اللحام تاعنا، نحن أهل المغرب لا نطيل لحانا حتى نتشبه بالوهابية، سبحان ربي العظيم. وقت كانت يعني حملة محمد بن عبد الوهاب كانت قوية، وكان يعني يشتغل في الجزيرة، وكانت مشاكل وضجة كبرى وقتها وقعت، واشتد وقتها حتى الأتباع محمد بن عبد الوهاب اشتدوا على الناس في بعض في مقاومة المنكرات، ووقعت بعض التجاوزات، فالناس أنكروا عليهم في وقتها. فقال علينا أن نتميز. لكن سبحان الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان وهابيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، يعني هذه كذلك فيه تعصب. لا يجوز شرعا على العالم أن يكون حكيما منصفا حتى نتشبه بالوهابية. وش دخل الوهابية في هذا الأمر؟ هذه لحية النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أمر بها. يعني هذه الهيئة هي هيئة سنية، لا علاقة لها لا بالوهابية ولا بالسلفية ولا بالمالكية ولا بالحنفية. فعلينا أن لا نخلط الأوراق، علينا أن نكون منصفين. وكما قال ربي: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال زميلي في العمل: يسب الله، أعوذ بالله دائما، وقد نهيته مرارا ولم يكف عن ذلك، ماذا أصنع؟ حاول أنك تنتقل من هذا العمل وشوف عمل آخر. بصراحة أنا خاف أنه تنزل صاعقة من السماء يعني ويشملك العذاب معه، خاطر لا يعقل، ونخاف على موت القلب. أعوذ بالله، أنا بصراحة لا أسكت إذا رأيت أحد يسب رب العالمين، أنصحه وأرشده وأستعمل معه كل أساليب حتى يرعوي بإذن الله. لا يعقل، رب العالمين هذا أعظم شيء في حياته، لعب هو، لا ما عادش تشتغل معه. ننصحك شوف شغل آخر إذا كان أصر على الأمر هذا. تقول الإمام مالك رحمه الله نهى عن الإقامة بين ظهراني الروافض الشيعة، قال: أخاف أن رب سبحانه وتعالى يغضب عليهم فتتزلزل معهم ويدمرك الله معهم. بين الروافض الشيعة اللي يصلوا ويصوموا كذا ويخالفون كذا، فما ظنك من إنسان يسب رب العالمين يكفر والأصل العبادة والعيد بالله؟ أريد أن أشتري أرضا من طريق بنك الزيتونة، هل الله أعلم مضرب رميش واضح الأمور متاعهم، لا أدري. لمس الفرج من غير قصد هل ينقض؟ لا إذا كان عفوية هكذا مرت لا ينقض الوضوء، إذا كان فوق الثياب ولا كلام. أما إذا كان باشر الإنسان بالكف فالراجح أنه ينقض. هل السلام عليكم وعليكم السلام، هل ينقض ضوء الطبيب الذي يمس المرضى؟ والله فيه إشكال، الطبيب الذي يلمس الناس هذا ثم طب يوميا، والمصيبة والطامة أن بعض الرجال يبشرون مداوات النسوة. أنا مرة طبيب يشتكي لي، طبيب شاب، قال لي: كل يوم نعدي على حوالي 20 امرأة، وهو طبيب متاع أمراض نسائية، وهي مصيبة وطامة والعياذ بالله. فكيفاش هذا؟ هل يجوز شرعا؟ لا يجوز شرعا أن رجل يتكشف على مرأة، لا يجوز. سبحان الله، العلماء يفصلوا في مسألة الملامسة للضرور، وبينوا أنه الإنسان مثلا مش يقوم عملية فصد زريقة حقنة زريقة مثلا للضرورة، فعلي المرأة أن تكون للضرورة تكشف مكان المرض فقط، يعني في ذراعها تكشف المكان اللي بيش يزرق فيه، وأن لا يلمسها إلا بحائل الطبيب، وأن يكون معها محرما حاضر في الغرفة. نحن لا، الرجال الفحولة متاعنا يهز مرته ويدخلها للدكان عند الطبيب ويسكر عليهم الباب ويتركهم فرادة في خلوة، ما شاء الله تبارك الله على الرجولة وعلى الشهامة، لا يجوز شرعا. حتى إذا كان اضطررت إلى ذلك عليك أن تدخل مع زوجتك وأن تراقبه ماذا يصنع. وكم من مصيبة وطامة وقعت، واحد طبيب أسنان معروف في مصر اعتدى على عشرات النسوة وهو طبيب أسنان، والمرأة أمامه يفتتن بها فيخدرها تخدير كامل ويتقع الكارثة وتقع الفواحش، وبعد يصورها ويهددها ويبتزها بالمال، لو ما تعطينيش 5,000 دينار نعطيك نعطي الصورة لزوجك ونفضحك. فوقت مصيبة وكارثة بسبب التسيب، بسبب البعد عن أخلاق الإسلام، بسبب معصية النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال في الصحيح: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وسيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: لا يخلون أحدكم بأنثى ولو كان يعلمها القرآن. قال لي واحد من نجلس مع فتيات نعطيهم حلقة إملة في طاولة مع بعضنا في الجامعة، لا قلت له ما تقريهمش إملة، خليهم جهال ما تقريهمش. والرجل الوسيم ما شاء الله وشاب، حتى أنت لم تفتتن بهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفأنتم عميوان؟ هم عميان ينظرونك وينظر حركاتك، فاجتنب مش تقري النساء، قريهم عن بعد وكذا في جمع كبير. ونحن طبعا ندرس مرات النسوة والله حرج كبير، مصيبة طامة. بعض الجمعيات القرآنية مش ندرس، أنت أنا ولت عندي عقدة ندخل درس إنسان ننظر في السقف حتى نجتنب باش سبحان الله أنا أغار على بنتي وعلى زوجي ما نحبش يكون ينظر لهم، فبعد يكون عندي حصة للذكور فترى ندخل ننظر للسقف فيستغربوا فيقولوا لي: يا شيخ انظرنا مالك؟ آه نقول عفوا والله نسيت أن أنتم ذكور ورجال، وليت أصبحت مبرمج يعني أصبحت عندي مشكلة. فنسأل الله السلامة والعافية. المفروض أن المرأة تكون معزولة عن الرجل، هذا الأصل فيه، ولكن ماذا نصنع؟ الله المستعان. البعض يقول أن إعفاء اللحية كان لغاية مخالفة اليهود، هذا اللي تعلوا به، خطأ الحديث واضح، قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا اليهود والنصارى. بعضهم ذهب إلى مسألة عرفية وكذا، ولكن الكلام فيه نظر بصراحة. هذا الأصل فيه أنه الرجل يكون عنده خصائص الرجولة، ومنها أنه مسألة اللحية لا بأس. شيخي جزاك الله خيرا، هل صحيح أن الإمام مالك كان يقبض في صلاته إلى أن نعم؟ هذا يروى عن الإمام مالك كان يقبض في صلاته بالطبع، وهذا الذي يصح، خاطر هو أخرج في كتابه الموطأ باب وضع اليمنى على اليسرى، الباب القبض موجود، وأخرج الأحاديث في هذا النص. وأول مرجع المالكية هو الموطأ، المدونة ليست كتاب ألفه الإمام مالك، ولو سألني الإمام مالك عن المدونة لقال لا أعرفها، مش علاقته به. هي أصلها الأسدية، كتبها أسد بن فراس جمع فيها أقوال الحنفية، ما يحط أصلها مالك، وعاد بها إلى القيروان فأخذها الإمام صحنون وذهب بها إلى ابن القاسم. ابن القاسم بقي يصلح هذه المسائل ويضبطها على المذهب المالكي، وكان الإمام صحنون إذا وجد شيئا يخالف الدليل يعلق ويتعقب، ففيها بعض المسائل مخالفة ولا كلام، لكن هي روها ابن القاسم أقوال الإمام مالك في مسائل الفقه فضبطها. وابن القاسم رحمه الله كان من أشهر تلاميذ مالك، وهو رجل يعني من خيرة التلاميذ ومزكى ولا كلام، ولكن خالف الإمام مالك في كثير من المسائل، ولما يبقى مع الإمامك حتى توفي. فنحن نأخذ كلام الإمام مالك من تلاميذه الذين لازموه وثفنوه حتى توفي. فالإمام مالك كان يقبض كما ثبت في بعض الروايات، ولم يترك القبض إلا لما خلع كتفه بعد التعذيب والضرب من قبل أعوان وأبي جعفر المنصور. نعم نعم، روى روى جمهور تلاميذ مالك روى بأنه كان يرفع يديه في الركوع، وحديث ابن عمر هذاك موجود ولا كلام. وإن شاء الله سأخرج رسالة مكي بن عزوز محققة تحقيق جديد بإذن الله، هيئة الناسك، ومعها تحقيق مذهب مالك في رفع اليدين في الركوع، جواب جميل جدا أجاب به الشيخ محمد الخضر حسين الشيخ الزيتوني وإمام الأزهر، بين فيه أن الراجح في المذهب مالكي هو رفع اليدين في الركوع، وهذا ما ذهب إليه الشيخ صادق الغيلاني في كتابه الماتع مدونة الفقه المالكي وأدلته، وجعل من سنن الصلاة القبض وكذلك الرفع في الركوع، وهذا الراجح. واللي يحبب الناس في المذهب المالكي عليه أن يعتمد هذه الطريقة، مش يتعصب يقول لا نحن المشهور كذا نسدله، واللي ما يسدلش يخرج علينا. لا، الأسلوب هذا المنطق متعبوش، اللي مش معايا مع الإرهاب ما عادش يمشي، هذا يزمنا نتعايش ويزمنا نطوره ونجدد المذهب ونعرضه في أحسن صورة إن شاء الله. مدونة فقه الملكي ذكرته منذ أوائل الحصص، هل يجوز العمل تحت رئيس عمل يسب الجلالة؟ أعوذ بالله، منين هالبركة هذه معاه؟ حاولوا تنصحوه إلا شوفوا خدمة أخرى، حسبنا الله ونعم الوكيل. حبيت قبل ما تنتهي الحصة إن شاء الله نشوفه باختصار تلخيص الامتحان اللي عملناها قبل مدة، ونذكر بالأخطاء. لآخر سؤال، بربي اضطر إلى السفر للعلاج والمسافرة تجاوز 400 كيلومتر دون محرم، فما حكم ذلك؟ مرأة باش تمشي تعالج 400 كيلومتر يلزم معها محرم صراحة، حتى إذا كان مرأة تسافر للعلاج ولا الغيره مسافر 400 كيلومتر، هذه فترة 84، لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم، كما في الصحيح مرأة تسافر يلزم معها محرم. اتكسرت بك السيارة دختي، شكون باش يهزك؟ شكون باش يمسك؟ شكون باش يعالجك؟ ورينا البلاوي، ورينا المصايف في الحج والعمرة. مشيت مرة هزيت وفد معايا في العمرة وندمت، شعف وطول من ما نزلت نمشي. واحد جايني في المطالع من الشيخ، هاي معايا معاك زوجتي باش يمشي معاك، هل يعقل هذا؟ وانا توصي فيه على زوجتك، انا نعملها، انا نذكرهم في الميكروفون وكذا في المصدح ونعلمهم مناسك العمرة ونوجههم، انا مش باش نرعى لك زوجتك، انا قريبها، انا محرم، انا والله مصايب ولا حول قوة الا بالله. واحد يبعث زوجته صغيرة في السن ويبعثها وتبعثها حتى مع صحابي، لا يجوز شرعا، مش مع الشيخ. فالإنسان يجب أن يتقي الله. وقعت مصايب ومرات تمشي ما تروحش، يخطفوها هناك في السعودية، ناس يحسبوها هناك صحابة ملائكة أطهار، تيجي حبي بجنب الحرم بجنب الكعبة يبدأ يغازل في النساء ويطارد فيهم وهو لحيته بيضة والعياذ بالله. فيه ناس مجرمين. هل يجوز أن تعتبر المرأة عمرها 43 سنة مع ولدها الذي يبلغ 12 سنة؟ ممكن، الله أعلم، لا أدري. هي توصل الستين يقول لك ممكن كبيرة في السن في رفقة آمنة الحج مثلا لا بأس، نسأل الله العافية والسلام. الحديث السؤال الأول يقول ابن الجزري، ومكتوب ابن الجزري وهي ابن جزي، يقول ابن جزي الطهارة على نوعين، طهارة حدث وطهارة خبث، قلت اشرح هذه القولة مع ذكر الأمثلة. هو ابن جزي لكن آخر، يعني كنا مشغول بابن جزري مغرم بالقراءات والتجويد، حتى ابن جزري هو ابن جزي الغراتي صاحب القوانين الفقهية. وطهارة على نوعين كما بينا، طهارة حدث وخبث واضحة، يعني إنسان يذكر ما هي طهارة الحدث، هي طهارة معنوية وليست حسية، وهي تكون يا إما طهارة كبرى للغسل، غسل لماذا؟ يعطيني أمثلة، يذكر لي لرفع الجنابة، للحيض، للنفاس، يذكر أمثلة حتى نعرفك اللي فهمت. وكذلك صغرى الوضوء وتكون من الغائط أكرمكم الله من البول والريح وكذا وكذا، يبين لي فصل. قلت أنا اشرح هذه القول، يعني فصلها بين. طهارة الخبث كذلك ثلاث أنواع تكون لي، يعني إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان، وتكون إزالة النجاسة بأنواع، يما تكون غسلا بالماء وغيره عذرة وكذا، أو مسحا. مسح شنو؟ قال لي واحد مسح الجوربين، لا إله إلا الله، إيش دخل مسح الجوربين في إزالة النجاسة؟ مسح الجوربين هذا داخل في الوضوء، مسح النعل، مسح الصباط، مسح الرجل متاعك تمسحها على الأرض، هذا المسح، أو مسح السيف بالدم وكذا. الآخر قال لي مسح السكين، شو السكين؟ حنصلوا بالسكين نحن؟ مش إنسان يذبح في دجاجة وقال بش نمسحها، لا، قلنا بينا إنسان دم كان يقاتل وكذا سيف به، وإلا النضح، النضح قلنا نضح بول الغلام الذي لم يطعم، وقلنا ذكر مش أنثى، هالتفصيلات ضروري يذكرها الإنسان. السؤال الثاني بأي نوع من أنواع المياه تحصل الطهارة، وقلت اذكر أبيض ابن عاشر، فلما أقولكم اذكر أبيض لازم تكون محفوظ، وإن شاء الله الامتحان الجاي باش تكون فيه أبيض كالعادة، فاحفظوا الحديث المشهورة الآيات، آية واحدة سورة المائدة سهل حفظها، والأبيات اللي نعطيها تحفظها، هذه نواقض الوضوء تحفظ إن شاء الله في الامتحان الجاي، وقبلها فرائض الوضوء وهل مجر سهلة، لو لمها الكل ما تجيش 20 بيت والحمد لله. فنحاولوا باش طالب العلم يكون عنده شويه زيد على الاقل، ويسرت ما استطعت والحمد لله، من باب يسر ولا تعسر. فتذكر لي آيات من عاشر وتذكر لي تحصل الطهاره بالماء الطهور، يعني الماء المطلق الذي لم تغير طعمه كذا كذا، تذكر لا باس. وكل سؤال على اربع نقاط، 25، ما هو الماء المستعمل؟ هو هل تصح طهارته به؟ قلنا الماء المستعمل الذي استعمل في رفع حدث او ازاله خبث، قلنا الماء المستعمل الانسان توضأ به او اغتسل به، فهذا يجوز استعماله عند المالكية مع الكره. وذكرنا حديث اللي هو في الدارقطني، حديث الربيع بنت معوذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ببلل يديه، ما شاء الله لما تذكر دليلين تأخذ أربعة على أربعة، لما تذكر أقل تأخذ ثلاثة فقط الحمد لله. السؤال الرابع، كم هي أقسام الحكم الشرعي؟ قلنا أقسام الحكم الشرعي تعطيني الأبيات، الحكم في الشرعي خطاب ربنا، وانا نحن نقصد التكليف، ما هو يعني الوضع، الحلال والحرام والمكروه المباح وكذا وكذا، تذكره وتجيب الأبيات ما شاء الله سهلة، فتأخذ العدد متاعك. هل يرفع ماء البحر الحدث؟ ما دليلك من السنة؟ واضح، وهو أشهر حديث، حديث أبي هريرة، هو طهور ماءه الحل ميتته، رواه الأربعة. شكون الأربعة؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، رواه الأربعة، وابن أبي شيبة واللفظ له أي، وصححه الترمذي وابن خزيمة، ورواه مالك والشافعي واحد. تذكر لي هذه كل تأخذ أربعة متاعك الحمد لله، واضح. واحد يجيب لي يقول لي ماء البحر نعم يرفع الحدث، ولكن يجيب حديث لا علاقة له بها الأمر، فما يخوش ولا كلام. فالأسئلة بسيطة وسهلة والحمد لله في متناول أي كان. ثم أخوات خذوا 20 وديما كالعادة لناثي متفوق عليكم ظاهرة عجيبة، وفما بعض الذكور اللي خذوا كذلك 20 امتحهم الحمد لله، ونسعى باش ما نظلمكمش والله. تأخرت الأعداد إلى الآن، نزلنا كملوا في يعني أعداد قليلة عشان نكملها، ما نحبش نظلم، فنتحرى رغم كثرة المشاغل وإصلاح الامتحانات، هذا عمل متعب ولا كلام. ربي وفقنا في المستقبل إن شاء الله، احرصوا على مواصلة مراجعة المسائل الفقهية، وأسأل الله أن يتقبل مني منكم صالح الأعمال، ونقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شكون عنده سؤال؟ شكون عنده مقترح؟ شكون عنده حويج قبل ما نتفارقوا؟ هذه آخر حصة إن شاء الله. شكون عنده حويج يقترحها بإذن الله؟ والله لا أدري، تو نشوف الإدارة ونشوف البرنامج بتاعنا بإذن الله. غير برنامج إن شاء الله. اي باكيد باش نضبطوا برنامج جديد ان شاء الله. مطول شيخ هذاك، علاش ما نجمناش حديث 60 صفحه ان شاء الله؟ لا بس نحفظوه. لا لا ما نتعبكمش ان شاء الله، سيروا على قدر ضعفائكم. العبره مش نحبوا نرهقوا كهل الطلبه، نحبوهم يستفيدوا، المفيد بعد الحصص هذه تخرج لكم منفعه تحصلكم زاد من فضل الله حسب الامتحانات، شيء يفرح يعني. معظم الإخوة متحمسين يحفظوا النصوص، يحفظوا المتون الأدلة، وثم يبسط القول ما شاء الله، ويجيب لي معلومات اللي ما طرحتها أنا في الدرس، والله شيء يفرح. ربي يبارك لكم وربي يوفقكم. تفضل. اليوم برضه طبخ المعاملات الجوازي مع طبخ العبادات في البنجل، هذا عادة يكون في السنوات المتقدمة، السنوات الأولى دي مع عبادات، سنة أولى وثانية عبادات، وانت العبادات إن شاء الله تكملها. عارف أن المعاملات ضرورية ولا كلام، أما لا بأس، خلينا نتخلصوا من العبادات. تشوف انت الطهارة، نحن كما قال الشيخ ما خرجش من الراحة، قاعدين نرسو في الوضوء والغسل والنجاسات، فالأمر يلزم وقت. إن شاء الله نكمله بإذن الله وربي يوفقنا أجمعين. صحيح هي تكون أكثر من حصة، هي حصة أسبوعية ساعة في الجمعة، أسابيع قليلة. نعم قليلة، ربي يبارك، لعل في البرمجة جديدة وإن شاء الله يكون أكثر ثراء. ربي يبارك في الأعمال بإذن الله. على الإنترنت صوتية، والله ربي سهل، ربي كريم، ربي يبارك في الوقت وفي الصحة. تفضل. إن شاء الله، هو شهرين متعبة والامتحان في شهرين يثقل كاهل الطلبة وكاهل السادة، فبش نطولوه نردوه إن شاء الله زوز، يعني كيما سوداسي سوداسي فقط، وهذا أحسن وأرض. ممكن تكون شي مفاجآت كي امتحان فجئي باش نضبطوا الانضباط وباش نضبطوا الحضور متاع الطلبة، حتى الإنسان إذا علم بأن الامتحان بعيد المدى يقول لي ما ينضبطش، أما امتحانات فجئية لا بأس بها، لا بأس بها. طيبة لا بأس. شايف مع التواصل مع يعني تكون حركية في الحصة إن شاء الله. أكيد، وماذا بينا نكلف الطلبة مستقبلين بعض الملفات وبعض البحوث، ما نحبوش الطالب اللي يستهلك يجي يتفرش فقط، لا نحبوه يشارك، والحمد لله وانتم عندكم الكفاءة من فضل الله، لا بس بكم. شيخ هذا الأغلبية الحصة نقرأ فيها الأستاذ يقرأ كتاب وبعد نخرج الكلام. لا لا لا، قراءة الكتاب ما تصلح. الشيخ طه بن عاشور رحمه الله قد نعى عن هذه الطريقة المتخلف، وقاوم مسألة التلقين فقط، ومسألة أنه الأستاذ يمل ودخل يكتب، ما حشنيش من ناس حفاظ فقط. تو نفرح ونحب الحفظ الشنقيتي الموريتاني الطيب، لكن نحب كذلك الفهم، فالإنسان نحب بإذن الله نخرجه فقهاء، وكما قلنا الفقه هو فهم مراد المتكلم، إنسان يشغل فكره الحمد لله. تفضل. ليش ما نقبلش وأنا هاي الطلبة عندهم من الشيخ يتابع فيهم من قريب كيفاش الطريقه مثلا؟ احنا سيدي احنا نقصوا للمشايخ بعد علينا شويه معناها كان معناها ونزيد معناها المستوى تاعنا مختلف شويه، هم متقدمين هم معناها عاد كان معناها كل شيخ واللي يعرف خمسه سته من الناس يتبعهم هو ينتقي يعني نخبه من الطلبه ويواظب على اعطاهم دروس خاصه. سيدي هذاك يعرف مثلا ناقص في الحاجه ذيك يتابع يطلب منه اعمال خاصه في حاجه معينه. مش تقصد دروس خصوصيه تولي تكون دورات تعليميه مثلا مكثفة. نعم لا بأس أي في العطلة هذه إن شاء الله نبرمجها بإذن الله الدورات العلمية لا بأس أي مهمة إن شاء الله إن شاء الله هذه يلزمها مؤسسة كاملة مش دورة فقط يلزمها حملة كبيرة بإذن الله ربي يبارك في الأعمال المفيدة أنصحكم باغتنام أوقاتكم يبارك فيكم خاصة جيتكم عطل وكذا اغتنموا الأوقات رأوا الوقت مهم برش كما يقول الشاعر والوقت كالسيف والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع وكما تقول الحكمة الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك فنحن عندنا أوقات فراغ والحمد لله برمجوا أنكم كل يوم تقرأوا جزء قرآن ما فيش لعب حزب بعد الصبح وحزب بعد العصر والمغرب ولو تنطبق السماء على الأرض الجزء يزمي تقرأ ونختم القرآن كل شهر ونختم القرآن كل شهر هذا هدي طالب العلم هذا السمت متاعه هذه الحلية متاعه كل يوم نقرأ 10 صفحات مطالعة ولو ما نعرفش تصير فوضى واعتصامات وثوره وقناصه ومظاهره وحرب لازم نطالع فاقراوا طالعوا احملوا معاكم الرسائل الصغيره ما شاء الله في وسائل النقل انا مره ولدي قلت له هز معاك رساله قراها في المترو قال لي بيت حب يضحكوا عليا يعني اصبح الانسان اللي يقرا متخلف تقرا يضحكوا عليه شوف العقد وين وصلت يعني في زم عام نعملوا سنة حميدة نقرأ ونطالعوا الكتب هز معاك كتاب صغير والحمد لله الرسالة احفظ المتون وانت في الشارع من فضل الله اغتنم وقتك تنظيم وقت الدعوة نعم ويحضر دروس العلم ويشارك ويشارك في الدعوة ولا كلام ويتعلم من السائل هذه فاغتنام الأوقات لطالب العلم راهو أهم شيء والله أذكر أنا في الصيف من فضل الله أقرأ 10 كتب ونألف رسائل كثيرة ونعمل مقالات وبحوث منذ الصغر كنت نشتغل فالحمد لله اغتنموا أوقاتكم أعمل برنامج قول إن شاء الله برنامج شهر ماي كذا برنامج شهر جوان كذا شهر جويلية فلما تعمل برنامج وتسطر وتضبط أهداف فالحمد لله هذاك نصف النجاح ونصف الفوز أما الإنسان يكون عايش هكذا على هامش الأحداث ما عنده ضابط ولا عنده مواعيد ولا عنده مقاصد في حياته فهذا والعياذ بالله قاعد ينتحر حاولوا أعملوا برامج الحمد لله وكل واحد منكم يشوف شنو هو يبدع فيه شنو هو اختصاصه وما تحقرش نفسك والحمد لله بشوي بشوي شيخ الحديث عنده مكتبه معناها الكتب القيمه ترى معناها انه يكون معناها حتى الطلبه عندهم امكانيه انهم معناها يتحصلوا على كتب المكتبه هذيك معناها يتسلفوها ولا تراوها يرجعوها ولا يخسروها ولا يطبعوها ولا حاجه والله لا باس تنسقوا مع الاداره ما فيها حتى مشكل هو كل معهد شرعي كل جامعه لازم يكون فيها مكتبه على ذمه الطلبه والمكتبه فيها زوز انواع يا اما يطالع في داخل المكتبه او استعاره يستعير كتاب المشكله ان الطلبه لا يقرؤون نافرين من من من المطالعه دي الناس حتى على الانترنت ما تطالع يعني مرات رساله ما يكملهاش مرات كتاب ولا كذا ما يكملوش فنحاول باش نلزم انفسنا تصبح سنه حميده المطالعه إذا علمنا بأن العلم موجود في الكتب والحمد لله فيولي ثم شوق وثم محبة وثم صبر على المطالعة فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الأمر إن شاء الله في الصيف الجاي هدايا والعطلة إنسان يحفظ ما شاء الله قرآن يحفظ ما شاء الله الأربعين النووية كذا حديث من بلوغ المرام يحفظ متون حتى الموسم الجاي تلقاه ما شاء الله ديناصور مليان فخور بنفسه يقول الحمد لله ربي بارك لي في الوقت وعمرته بالصالحات أما يقضي عطلة كاملة هو أفراح ونزهة وبحر وكذا فضاع عمره مش يعني نحبسوا أنفسنا السجن لا لا ساعة وساعة نحن عندنا ساعات في الملاهي وساعة قليلة للعبادة تلقاه في المجلس مرات في الجامعة يبدأ يتقلع على الجمر ما شاء الله ما هو مرتاح كما قال فضيل بن عياض قال مثل المؤمن في بيت الله كمثل العصفور كمثل الحوت السمك في الماء مثل المؤمن في بيت الله كمثل السمك في الماء يعني تخرجوا من الماء يموت ومثل المنافق في بيت الله كمثل العصفور في القفص تبقاه ينجز ويفركح كما يقول مختيش يهرب لا نحاول نوضع أنفسنا ونجهدها حتى ترتاح في مجالس الذكر أنتم من فضل الله الآن في رياض من رياض الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا ما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر وكما يقول ابن رجب رحمه الله حلق ذكر أنواع، هي حلق ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل وكذا، وكذلك حلق طلب العلم، فهي حلق ذكر الله عز وجل. فنجتهد إن شاء الله في تحبيب أنفسنا في العلم، ونبرمش ونقول اليوم باش نقرأ كتاب في السيرة، كتاب في التفسير، كتاب في الفقه، مختصرات، وابدأ بأيسر الأشياء، أبدأ بالسهل، ما تكون الكتاب كبير ومشروع ضخم النفس تكل وتفتر، ابدا بالشيء البسيط والحمد لله ورب يبارك. واعملوا علاقه مثلا كل واحد يختار ثلاثه طلبه معاه ويتواصل معاهم، وتكلفوا بعضكم بمشاريع مشتركه وتعرضوا على بعضكم الحفظ، فالحمد لله توقع ثم تنافس. اما اذا كان انسان وحده في السباق يجري فيتعب ويحس بفتور ولا كلام. ربي يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال، اسال الله ان يجمعنا في الجنه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.